الذي جعلها شكرا لنعمته وتتمة لمحبته وإعلانا للدخول في معيته وإذنا بحمايته. قولوا الحمد لله معطيا ومانعا راضيا وساقطا في الأولى والآخرة. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من شر أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الذي قهر بجبروته كل جبار، وقسم ظهر كل غدار، وأنزل وأرسل جنودا لا ترى، وأنزل وأرسل جنودا لا ترى، يفعلها في من يشاء ويصرفها عن من يشاء، يفعلها في من يشاء ويصرفها عن من يشاء. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سألوه: يا رسول الله، ما نقول إذا رأينا ما نكره؟ قال: قولوا: اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يدفع الشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أسمع كلمة التوحيد. لما الخوف ده كله يعني مليكه وشغيلكه الله، ده اللي أكبر من كورونا الموت اللي سيدنا النبي قال: أكثر من ذكر هادم إن الذات يعني الموت. بقى كورونا الحفيد الصغير اللي مولود في شهر 12 سنة 19، ولد كورونا في الصين في ولاية بوان في ديسمبر 19 20، ونحن الآن في مارس 2020، يعني الواد ما عداش عليه 3 أشهر وعامل هذا الإزعاج في العالم، وهو لا يرى بالعين المجردة، وهو الحفيد الأخير لسارس، عامل الفزع ده كله في العالم. والقرآن بما فيه من آيات الرحمن ما فتحش قلب كافر، ولا شرحش صدر منافق، ولا خوفش ظالم، ما توحد الله. معنى الكلام ده ليه؟ معنى الكلام ده اللي فيه سر. احنا بالدليل سارس وأوبئة كثير. على كل حال، المفروض علينا كلنا ان نفزع ونضرع ونلجأ الى الحامي الاكبر والحفيظ العليم والولي الحميد، من بيده الملك والملكوت، من لا يقع في الارض شيء الا باذنه، ولا يصيب احدا الا بعلمه، له الامر كله واليه يرجع الامر كله. قولوا لا اله الا الله. جريده الديلي ميل البريطانيه يوم 18/3 نقرا التقرير. حبيت بس يعني لان احنا ما بنقراش التاريخ، واخطر حاجه على العبد على الانسان عموما انه ما يقراش خطط للتاريخ. والبلاد المتعلمه المثقفه اللي وصلت للامر هي اكثر البلاد امريكا يا اخوه، ما عداش عليها 200 سنه، عندها وزاره متخصصه في دراسه وكتابه التاريخ، لانها عارفه التاريخ حرام، التاريخ علم، التاريخ رقي. لذلك كان تاريخ المسلمين في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو درسنا التاريخ بتاعنا اللي هو الكتاب والسنه تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعد ابدا. كتاب الله وسنة، لكن التجاوب الخوف والإزعاج في حاجات مبررة في حاجات غير مبررة. يعني لما سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوبئة قال لا عدوى، حديث صحيح مسلم البخاري وعند أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا نام ولا صخر ولا نوم ولا غول. عايز تقول لي ايه يا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا عدوى يعني لا يصيب احد عدوى في الارض، لا تنتقل عدوى فيروس الى شخص الا باذن من؟ الله. طب انتم مسلمين عارفين الكلام ده، وانا نقلت التقرير بتاع الدينه الاجراء البريطانيه، لان 14 وباء انتشر في العالم على مدار التاريخ كتير، لكن انا جبت الاشهر. ما في ميكروب ولا عدوى نقلت من بلد واحد ابدا، وانما كل العدوى وكل البلاء انما خرج من بلاد لا تعرف ولا توقر رب الارض ولا رب السماء. لما سيدنا النبي يقول لا عدوى يعني ما فيش عدوى هتصيب واحد الا باذن الله، ولا طيره يعني ما ينفعش حد يتشاءم، لان سيدنا النبي صلى الله عليه قالوا الرسول بيقول عليه السلام من منعته الطيره من الخروج يعني ما طلعته فقد اشرك. قالوا يا رسول الله وما كفارته؟ قال ان يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. ما توحد الله. دي نعم الثقافه اللي عندنا. هل احنا قلنا لما الوباء جه وانتشر والعالم كله بدا يتكلم عنه حديث النبي صلى الله عليه اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. من اللي دعا بحديث النبي ده بعد ما توحد الله؟ من المسلمين دعا بيه؟ طيب احنا معطلين تاريخنا ومنهج حبيبنا وبعيد عن ربنا ومش عايز عدوى تيجي، لازم تيجي. ليه بقى بعد ما توحد الله؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. على كل حال صحيفه الديلي تيليجراف او الديلي اسف الديلي ميل البريطانيه في 18/23 قالت ان اول يعني من سجلات الامراض اللي رصدتها ضرب الطاعون الانطوني الامبراطوريه الرومانيه بين عامي 165 و180 ميلادي، وتسبب هذا الطاعون في موت 5 ملايين شخص في ذلك الزمان. 165 ميلادي كان اللي في الارض قد ايه؟ مات منهم 5 ملايين شخص. طاعون جستنيان الذي ضرب العالم وبدأ من الإمبراطورية البيزنطية، الإمبراطورية البيزنطية بيزنطة وروما، روما دي كانت الإمبراطورية الرومانية اللي هي أثينا اليونان مثلا، والبيزنطية كانت في القسطنطينية تركيا دلوقتي مثلا، وأودى بحياة، الكلام ده كان سنة 500 ما بين سنة 541 ميلادية إلى 542 ميلادية، وأودى هذا الطاعون طاعون جستنيان بحياة 30 مليون شخص على الأرض. في عام 735 ميلادي ظهر وباء الجدري الياباني بطوكيو، وخلال عامين حطب أرواح مليون شخص. الطاعون الرملي أو الموت الأسود انتشر في عام 1300 بين عامين 1347 ميلادية إلى 1351 ميلادية، وتسبب في موت 200 مليون شخص. أما الجدري فقد حصد أرواح سبحان الله 56 مليون شخص عام 1520 ميلادية. الكوليرا حصدت أرواح مليون شخص عام 1817 أو ما بين عامي 1817 إلى 1923، وفي عام 1855 ظهر نوع متطور من الطاعون يعرف بالوباء القاعدي. على كل حال ده برضو ظهر في ولاية اللي هو طاعون 1855 في ولاية يونان الصينية، وحصد أرواح 12 مليون. في عام 1889 ميلادية إلى عام 1890 انتشر وباء إنفلونزا روسيا أدى إلى وفاة مليون شخص. بيزنطة، الصين، روسيا، روما، بين هذه البلاد. عام 1956 الإنفلونزا الآسيوية اللي انخرجت من الصين برضو سنة 1956 أدت إلى وفاة مليون شخص. وفاة طبعا هذه الأمراض، يعني الجريدة رفضت الملخص اللي حضراتكم تسمعوه. وباء الإيدز اللي حصد أرواح 35 مليون شخص وبدأ انتشاره وظهوره عام 1981 ولا يزال الإيدز. العلاقة غير الشرعية، العلاقة المحرمة. إنفلونزا الخنازير من عام 2009 إلى 2010 في أمريكا والمكسيك ومنها خرجت إلى بلاد العالم حصدت أرواح 200 ألف. فيروس سارس 2012 أودى بحياة 774 شخص. فيروس ميرس 2012 أودى بحياة 828. كورونا اللي ظهر في آخر 2019 إلى الآن أودى بحياة 8000 شخص. أين موقع